بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله قبل الحج إلى الباب الرابع من كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، والحديث 26 بعد 600، وفيه كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتب فيه مقادير الزكاة وأنصبته، وهو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي في حديث ابن عمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الترمذي رحمه الله في سننه: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي، المعنى واحد. قالوا: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض، وكان فيه في 5 من الإبل شاه وفي 10 شاتان. نعم، بدأ بالإبل لأنها مال العرب، أشرف أموال العرب وأعظم أموال العرب الإبل، حتى أنها انفردت باسم المال. إذا قيل عند العرب فلان عنده مال يعني عنده إبل. والبقر لم يذكرها في الكتاب لأجل أنها غير موجودة في أوساط الجزيرة في الحجاز وفي نجد، إنما هي موجودة في جبال يمن. فبدأ بالإبل فقال في 5 منها شاه، النصاب يبدأ من 5، الواحدة والثنتين والثلاث والأربع ليس فيها شيء، رحمة من الله، لكن في النصاب يحسب الكبار والصغار، فلو كان عنده خلفتين وكل وحدة مع ولدها تحسب 4، نحسب الكبار والصغار، كما قال عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. وإذا كان كملا 5 كبارها وصغارها فيها زكاة، ولكن رحمة من الله أنها ليست من الإبل وإنما من الغنم، فيكون 5 فيها شاه من أوسط الشياه، ثم يستمر النصاب كما هو 6 و7 و8 و9 حكم حكم 5، هذه أوقاص ليس فيها شيء. وهذا ممن فردت به ممن فرد به زكاة بهيمة الأنعام، أن الأوقاص ما فيها شيء، أما غيرها بالحساب نحسب حتى الفروقات. وفي 10 شاتين، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4، ما يبدأ نصاب الإبل من الإبل إلا في 25. نعم. وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض إلى 35، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 45. تقدم أحمد شرح معنا بنت المخاض وبنت اللبون في آخر درس، الدرس الماضي في مسائل عبد الله. فسميت بنت المخاض لماذا؟ لأن أمها مخضت، يعني لقحت بأختها أو بأخيها، معناها أنها دخلت في السنة الثانية، فسميت باسم أمها بنت مخاض. وبنت اللبون لأن أمها ولدت البطن الثاني وأصبحت ذات لبن، معناها أن البكرة هذه اللي تخرج في الزكاة فسخت سنتين ودخلت في الثالثة. نعم. فإذا زادت ففيها بنت لابون إلى 45، فإذا زادت ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت ففيها جذعة إلى 75. نعم. إذن أول ما يبدأ النصاب الإبل من 10، 25 إلى 35، ثم إلى 45، ثم ينقلب إلى 15، من 45 إلى 60، ومن 60 إلى 75، من 75 إلى 90، ثم ينقلب إلى 30 الفروقات، من 90 إلى 120، فهو يبدأ الفروقات 10 10 15 15 15 30، هذه الفروقات. لماذا سميت حقة؟ استحقت أن يطرقها الفحل، يعني أصبحت كبيرة بحيث استحقت أن يطرقها الفحل. ولماذا سميت التي بعدها جذعة؟ أسنانها، لأنها جذعت أسنانها اللبنية وبدأ يخرج لها الأسنان الثابتة، بعدين تسمى ثنية، ثم رباع، ثم سديس، ثم بعد ذلك يكون لها اسم واحد حتى ما لا نهاية. ثنية لها سنين بعد الجذع. نعم. فإذا زادت ففيها ابنتان أبون إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون. نعم، كما تقدم أن إذا تجاوزت الإبل 121 وصلت إلى 121 خلاص ينتهي الجدول السابق كله ونبدأ في جدول جديد ونعيد الحساب من جديد. فنقول في 121 في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، نحسب هكذا. وما دام أعطانا عدد فردي وزوجي لن يفوت شيء، والفروقات من 21 إلى 29 كلها سواء. فيكون إذا كانت 121 يكون فيها كم؟ اللي هو من 1 إلى 9 يكون كم فيها؟ 121 ثلاث بنات لبون كل واحدة عن 40، والمئة وثلاثين اثنين لبون وواحدة حق، بنتا لبون عن 80 والحقة عن 50، 130 و140 حقتان عن 100 وبنت لبون عن 40 و150 ثلاث حقاق كل واحد عن 50 و160 أربع بنات لبون و170 ثلاث بنات لبون وحقة و180 حقتان وبنتا لبون وهكذا. كل 40 تحسب لها بنت لبون وكل 50 تحسب لها حقة. نعم. وفي الشاء في كل 40 شاة شاة إلى 20 و100، فإذا زادت فشاتان إلى 200، فإذا زادت فثلاث شياه إلى 300 شاة، فإذا زادت على 300 شاة ففي كل 100 شاة شاة. نصاب الغنم واضح، ما يبدأ إلا من 40، لكن ترى يحسب الكبار والصغار. فلو كان عنده 20 شاة متابيع أولادها معها تحسب 40، حتى لو كان ولدها صغير كما قال عمر احتسب عليهم السخلة ولا تأخذها منه. فيها شاه إلى 20 و100، إذا بلغت 20 و100 121 فشاتين إلى 200، ثم 201 ثلاث شياه، ثم الثلاث شياه تستمر كم؟ نعم إلين 400 إلا 1، من 201 إلى 400 إلا 1 كلها ثلاث شياه. ثم إذا وصلت 400 انتقلت الأربع، إذا وصلت 500 انتقلت الخمس، 600 انتقلت الست إلى ما لا نهاية، كل 100 شاة. نعم. ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400. نعم. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة. هذا الحيلة، يحتالون فيجمعون بين المفرق وهو يفرقون بين المجتمع مخافة الصدقة. الخلطة تجعل المالين كل واحد، وهم ليسوا خليطين فيحتالون. فإذا كان واحد مثلا، إذا كانوا 3 أشخاص كل واحد عنده 40 وليسوا خلطة، كم وجب عليهم؟ 3 شياه كل واحد عليه شاه. لكن لو دمجوها أصبح عليهم شاه واحد، فهم يدمجونها أمام الساعي يقولون نحن خلطة وهم يكذبون، لا يصلح هذا. وكذلك العكس. نعم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. ما لو كانوا خلطة حقيقة يتراجعان بالسوية، بمعنى مثال السابق لو كانوا 3 خلطة كل واحد عنده 40 ما يجب عليهم إلا شاه واحدة، فاللي يخرجها منهم يرجع على صاحبه بثلث شاه ثلث شاه، يعني تكون شاه قيمتها 3 أثلاث على كل واحد ثلث. نعم. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عين. لا يؤخذ في الصدقة هرمة. بالنسبة للإبل واضح الأسنان، ما فيها مجال الاجتهاد، بنت لبون بنت مخاض حقة جذعة، ما يؤخذ إلا هذا السن، إلا مستثني أحيانا مثل ابن اللبون بدل بنت المخاض. أما بالنسبة للغنم نقول من أوسط الغنم، ولا تؤخذ الهرمة، ولا تؤخذ أيضا الكريمة والأكول والحامل وغيره كما مر وسيمر إن شاء الله، ولا ذات عيب ما تؤخذ. فتكون الصدقة كما قال من أوسط أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم. نعم. وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء 3، ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار، وأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر. نعم، هذا أيضا طريقة. إذا جاء المصدق يقسم الشاة 3 أثلاث، إما صاحبها يقسمها ولا المصدق، خيار وسط وشرار، ثم يأتي المصدق ويأخذ من الوسط إلا إن طابت نفسه صاحبها بالخيار جزاء الله خير إذا قال أخذ من الخيار. أما الواجب عليه الوسط. نعم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس. نعم هذا هذه أحاديث الأنصبة، أحاديث أنصبة الزكاة، أبي بر أبي بكر الصديق اللي هو حديث أنس في البخاري كتب إليهم في البحرين بمثل هذا، وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده هو معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه، وأبو ذر الغفاري وأنس، هذه أحاديث الأنصبة. نعم. حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. سواء كان عن ابن عمر يعني هو اللي كتب هذا، لأن هذه الأرقام لا يمكن أن تكون من قبل الرأي، هذا لا يؤثر، فسواء كان الحديث عن ابن عمر أو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم العمل عليه عند عامة الفقهاء. في اختلافات يسيرة في بعض الأشياء، لكن مجمل الكتاب هذا والأنصبة هذه عمل عليه عند عامة الفقهاء، لأن هذه أرقام والأرقام ما تكون لمن طريق الوحي. نعم. باب ما جاء في زكاة البقر. نعم. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. كذلك هذا حديث البقر رواه عبد الله بن مسعود، عبد الله إنما سمع سماع إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من معاذ كما سيأتي، وهو من رواية أبي عبيدة ابنه، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وتقدم البارحة كلام بالرجب أنه قال أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ولكن أحاديث عن أبيه صحيح، وهذا أيضا عليه العمل. وكذلك معاذ لما أرسل اليمن بيّن له هذا. والبقر هو من أسهل الأنصبة، هو الغنم، فما يجب فيها شيء حتى تصل 30، فإذا وصلت 30 فيها تبيع إلى 39، إذا وصلت 40 فيها مسنة إلى 69، لأن 50 ما فيها شيء، 60 فيها تبيعين، 70 فيها تبيع مسنة، 80 فيها مسنتين، 90 فيها 3 أتبعة، والمئة فيها تبيعين عن 60 ومسنة عن 40، وتستمر على هذا الحساب. نعم. هو في الباب عن معاذ بن جبل هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله. نعم. وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حال من دينارا أو عدله معاثر. نعم. أمرني أن أخذ من كل 30 بقرة تبيع أو تبيع ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينارا، هذه بالنسبة للجزية، الجزية على الرؤوس والزكاة في الأموال والخراج في الأراضي، كل واحدة لها طريق، الزكاة حق الله في الأموال والخراج في الأراضي الموقوفة، والجزية على الرؤوس من كل حالم دينار أو عدله معافر، المعافر ثياب، يعني يجيب ثياب بقيمة دينار. نعم. هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا. هذا في إثبات أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه، لكن أحاديث صحيحة لأنه يعني متحفظ في أحاديث والد ومجتهد في جمعها وانتقادها، فيقولون دائما الإنسان يحفظ أحاديث أهل بيته ويتقنها، حتى نحن نعرف بعض الناس إذا تكلم عن أهل بيته يتقن، وإذا تكلم عن غير أهل بيته من القصص والأخبار والمغازي قديما ما يتقن، حتى صار عند العامة هذا، يقولون فلان إذا حدث عن أهله خذ وإذا حدث عن غيرهم يضيع، فالإنسان تتوافر عند الهمم أن يضبط أحاديث أهل بيته. نعم. باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الباب عن الصنابحي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. نعم، حديث معاذ هذا لما بعث اليمن حديث عظيم بدأ به الإمام محمد بن عبد الوهاب، ذكر في كتاب التوحيد في أول الأبواب المقدمة، فقال تأتي قوم أهل الكتاب لابد تعرف اللي تدعوهم، فابدأ بالتوحيد، لا تبدأ بغير التوحيد حتى يطيعوا للتوحيد. وهذا عكس ما عليه الآن جماعات الضالة، ما يبدأون بالتوحيد ولا ينتهون به ولا يقيمون الهبال، وهذا هو الضلال العظيم. أولا زنادقة وباطنية، أكثرهم ليسوا دعاة الإسلام، دعاة إلى أنفسهم، اتخذوا الإسلام مطية. فأنت ما تدعوهم لغير التوحيد حتى يطيعوا للتوحيد ويفهموه ويلتزموا به ويدينوا به ويكفروا بالطاغوت. ثم بعدين الصلاة، الصلاة الخمس، فإن آمنوا استسلموا لها، الزكاة، لأن الصلاة والزكاة أولا هي عماد الدين وهي قرينة التوحيد. لأن هذا الحديث استشكله كثير من العلماء، قالوا لمن لم يذكر باقي الأركان، مع أن هذا الحديث في آخر الإسلام، ما تقول أن هذا قبل أن يفرض؟ هذا معاذ مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن، يعني بعث في آخر سنة من حياته صلى الله عليه وسلم، وقد استقرت الأمور وفرضت الفرائض. فذكروا أشياء منها أن الصلاة والزكاة والتوحيد هي علامة الدين وعلامة الدينونة والخضوع له، والصيام والحج إنما هي أمر بين إنسان وبين ربه أو مقرون بالاستطاعة، لكن ما يقال إن هذا الشعب أو هذا الفرد آمن ودان حتى يوحد ويصلي ويؤدي الزكاة. ومنها أن الأشياء الظاهرة، وذكروا أشياء. الشاهد فيه قوله فإياك وكرائم أمواله، إياك وكرائم الأموال، لا تأخذها بالجبر إلا إن طابت نفس صاحبها، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. نعم. إذا قيل الكتاب اليهود والنصارى. فيه. هذول اللي قتلوهم في نجران، اللي قتلوا في نجران الموحدين، كانت حروب بين نصارى ويهود، ومعهم دخل معهم بعض الوثنيين اللي حاربوا. نعم. وأبو معبد مولى بن عباس اسمه نافذ. نعم. باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو. نعم. هذا صدقة الزروع والثمار والحبوب، وهذا الجنس الثاني الذي تجب الزكاة في أعيانها حتى لو لم ترد للتجارة. لا يوجد عندنا من الأشياء، أولا الزكاة لا تجب في كل الأشياء، تجب في أشياء مخصوصة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض، فهي لا تجب في كل الأشياء، تجب في 3 أشياء حتى لو لم ترد للتجارة، يعني تجب في أعيانها، النقدين والحبوب والثمار بضابط مخصوص وبهيمة الأنعام. هذه ما يقال لك أردت بها التجارة ولا ما أردت بها التجارة، ما يقال لك، يقال لك إذا بلغ النصاب بشروطها أدي الزكاة. لكن بالنسبة لبهيمة الأنعام فيها شرط هو عند أحمد وأكثر العلماء وليس عند مالك، وهو السائمة، السوم، يعني لا تجب فيها الزكاة حتى تكون ترعى مجانا من رزق الله أكثر الحول، أما إذا كنت تنفق عليها من جيبك ما فيها الزكاة. وأما الإمام مالك رحمه الله لم يشترط السوم، والسوم موجود في حديث أنس عند البخاري أنه قال في الغنم في سائمتها خاصة. وكذلك لا تكون بهيمة الأنعام من العوامل اللي سواني تثير الحرث أو تسقي الزرع، هذه ما فيها زكاة لحديث ليس في العوامل صدقة، حتى لو كانت 5، وعند الإمام مالك حتى العوامل يوجب فيها الزكاة. هذا بالنسبة لبهيمة الأنعام. بالنسبة للحبوب والثمار أيضا تجب الزكاة في أعيانها، سواء كان تاجر تمور أو تاجر حبوب أو أو مزارع عادي يجب عليه الزكاة بشروطها، ولا تجب حتى تتوفر فيها شروط. أولا أن تكون الحبوب والثمار مما يكال ويدخر بهذين الشرطين، فيخرج ما لا يكال وما لا يدخر، وهذه رحمة من الله أنه ليس في كل الزروع صدق، إنما هو في ما يكال ويدخر. فعلى هذا القيد كل الحبوب تكال وتدخر، فتكون الحبوب كلها تدخل في الصدقة، على اختلاف بين مالك وأحمد في مسألة الحبوب غير الأقوات، فعند الإمام أحمد كل الحبوب حتى حبوب العطارين التي ليست أقواتا كالحلبة والحبة السوداء والكمون والشمر وغيرها، كلها عند الإمام أحمد تزكى لأنها تكال وتدخل. وعند الإمام مالك لابد أن تكون قوت، يعني من جنس البر والشعير والدخن والذرة وأمثال هذا. وأما الثمار فإن لابد أن تكون تكال وتدخر، وينطبق هذا الوصف على أشرف الثمار النخيل والأعنب الزبيب والتمر. وأما غيرها فعاد فيه اختلافات في الزيتون وفي التين وفي غيره. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في الحبوب الثمار هو الذي في حديث أبي سعيد، وهو يعتبر أصل في باب النصاب، وكله رقم 5. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، يعني في الإبل ما تبدأ إلا من 5، ولا تسمى ذود حتى تكون 5 فأكثر. حتى الآن البادي عندنا ما يقول عندي إبل، لصار عنده 3 و4، ما تقول وشلون البل، تقول وشلون النياك. إذا كانت 1 و2 و3 و4 تقول شلون النياك، وإذا كثرت تقول شلون الذود، يعني عندهم نفس اللي في الحديث. وليس فيما دون 5 أواقي صدقة. هذا في زكاة النقدين الورق، ما تكون في الفضة حتى تكون 5 أواقي، والأوقية 40 درهم يعني 200 درهم. وليس فيما دون، وهذا الشاهد هنا، 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاع، فتكون 5 أوسق 300 صاع. وهذه رحمة من الله أن المزارع له 300 صاع، ما دون 300 صاع يأكل ويهدي ويبيع ويتصدق على كيفه، 300 صاع. فإذا زادت فهو مال كثير يستوجب الشكر وأداء الزكاة، فهي كلها 5 و5 و5. والآن يخرجون العمال من الإمام ويقدرون النخيل بعدما تحمر أو تصفر، إذا أمنت العاهة خرجت اللجان من وزارة المالية وتمر على النخيل نخلا نخلا، وتقول هذا النخل فيه 3000 صاع، وهذا فيه 200 صاع، وهذا 500 صاع، وهذا تقدر، وتعطي صاحب البستان ورق. وأمر الخارص أن يترك لصاحب البستان 1/3 أو 1/4، أمر بذلك، يعني لو كانت هي 3000 صاع اكتب له 2000 صاع، اترك له بعد زيادة على النصاب، اترك له 1/3 أو 1/4. هذا رحمة من الله. ثم إذا صفاها في البيدر يخرج زكاته، إذا كانت أكثر مما خرص الخارص يدفع على الواقع الحقيقي، وإلا في الغالب ينبغي أن يكون خارص دقيقا، وفي الغالب ما يتباعد. نعم. المعدة التجارة لها باب آخر سيأتي في عروض التجارة. نعم. حدثنا محمد بن بشار وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو، هذا حديث أنصبة الزروع والثمار. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز. نعم. عن عمرو بن يحيى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، و5 أوسق 300 صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 5 أرطال و3/4، وصاع أهل الكوفة 8 أرطال، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، والوقية هنا الوقية للأقية ممكن تطلق التخفيف. نعم. والوقية 40 درهما، و5 أواق 200 درهم، وليس فيما دون 5 ذود، يعني ليس فيما دون 25 من الإبل صدقة. يعني الذود 5، فيكون 5 ذود يعني 5 أذواد 25. إحنا يعني ليس فيما دون 25 من الإبل صدقة، فإذا بلغت 25 من الإبل ففيها ابنة مخاض، وفيما دون 25 من الإبل في كل 5 من الإبل شاه. نعم. والوسق 60 صاع، والآن قدر الصاع ب3 كيلو، يكون يعني 300 صاع 900 كيلو. وعندكم في الحاشية يقول أن الوسق الوسق الصاع 600 جرام و 653 جرام، ما أدري هو يحدد الأرطال ولا يحدد الصاع. نعم. باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة. هذا الباب أيضا رحمة من الله، الزكاة كلها رحمة، لكن النفوس أحضرت الأنفس الشح. هذا الباب أصل في أن الأغراض الشخصية ليس فيها زكاة، أغراضك الشخصية التي لا تنمو ليست معدة للنماء، مثل فرسك ورقيقك هنا، ومثلها سيارتك وبيتك وأثاثك وسلاحك وثيابك وكتبك، أغراضك كلها هذه ما فيها زكاة. إنما الزكاة في المال النامي القابل للنماء، مثل الزروع ومثل بهيمة الأنعام، فهذا أصل في إسقاط الزكاة في الأغراض الشخصية. نعم. ومنه الحلي أيضا، الحلي على القول الصحيح أنه وإن كان مادته من ذهب أو فضة لكنه من الأغراض الشخصية. نعم. حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. نعم. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمر حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. إذا كانوا للتجارة أي شيء للتجارة ينتقل إلى باب عروض التجارة ويكون في الثمن وليس في أعيانهم، في أثمانهم إذا حال عليها الحول. أما الرقيق للخدمة أو في البيوت أو الفرس اللي معدل الجهاد أو معدل عنده، هذا كله ما في زكاة إلا إذا أراد للتجارة، بخلاف الإبل، فالإبل فيها الزكاة حتى لو لم ترد فيها التجارة والغنم. فكل ما كان مال غير نامي هذا من أغراضك الشخصية هذا ليس فيه الزكاة. نعم. حديث الفتختين وهذه كلها هذه حديث ضعيف عند أهل العلم، الأوائل كلها يضعفون أهل العلم، وجمهور العلماء على أن الحلي ليس فيه زكاة خاصة من السلف، وهو الصواب إن شاء الله، ولا حديث هذه معلولة خاصة أنها مروية عن عائشة، وعائشة ما كانت تخرج الزكاة، لو كانت عائشة روت هذا الحديث هي أورع الناس. فمن أعظم العلل أن عائشة تروي الحديث وهي فتواها المشهورة أنها لا تخرج زكاة في الحلي. إيه هذا الحديثين هذه. نعم. باب ما جاء في زكاة العسل. حدثنا محمد بن يحيى النسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق. نعم. أزق وعاء. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمر حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء. الأكثرية نسبية، يعني أحيانا الترمذي يقول أكثر أهل العلم، الأكثرية هذه نسبية مثل الجمهور. ولو قارنت اللي قالوا بالوجوب وبعدم الوجوب تجد الأكثرية يعني فيها نظر. يقول نعم، يقول ابن قدامة ومذهب أحمد أن في العسل العشر، العسل مطلقا، تاجر العسل أو يربي النحل حتى لو لم يكن تاجرا، أما التجارة عند الجميع، تاجر العسل عند الجميع لكن من ثمنه، أما الكلام هنا أن يكون في عينه في كل عشر قرب قربة. قال الأثرم سئل أبو عبد الله تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال نعم أذهب إلى أن فيه العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. إذن أحمد ما احتج بحديث ابن عمر، هذا لو صح الحديث عمل به العلماء كاف، لكن قال عمر أخذها منهم. فقلت يقول الأثرم ذلك على أنهم تطوعوا به، قال لا أخذه منهم، يعني أخذ على أنه واجب. ويروى عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان والأوزاعي وإسحاق. نعم. مولانه حمل بعضهم عاد اللي أجابوا قالوا إن عمر أخذه منهم لأن حمالهم الوادي ما يشاركهم نحالين آخرين، قال إن أعطيتونا من كل عشر قرب قربة حمينا لكم الوادي. هذا بعض الأجوبة على على أثر عمر، لكن أحمد يعني حسب فهمه واجتهاده إنها تجب الزكاة في عينها، في عين العسل. نعم. وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة، فقال: عدل، فكتب إلى الناس أن يوضع، يعني عنه. يعني يكون عمر بن عبد العزيز يعني اختلفت الرواية عنه، روي عنه أن يؤخذ منه كما قال الإمام أحمد أو ابن قدامة، لأن كلمة ويروى عن عمر أظنها من كلام قدامة، أحمد انتهى عند قوله أخذه منه. وقال هنا أن مالك في الموطأ أخرج عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وهذا من أصحاب عمر بن عبد العزيز، أنه قال: جاء كتاب عمر لأبي وهو بمنى، لا تأخذ من العسل ولا من الخيل صدق. فيكون الله أعلم اللي استقر عليه عمر بن عبد العزيز أن ما في العسل زكاة، وعليها المدينة وكثير من العلماء عليه، وإن كان الترمذي هنا قال أكثر العلماء على إجابة الزكاة في العسل، لكن عاد العلماء في مسألة الأكثرية والجمهور يعني مسائل نسبية. نعم. باب ما جاء: لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحي قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. وفي الباب عن سرى وفي الباب عن سرى بنت نبهان. أحسن الله عليك. سبحان الله، سرى هذه مستخدم اسم عندنا الآن، سرى. شوف هذا اسم صحابية. كذلك من الشروط غير النصاب الحول، ورحمة من الله، هذا رحمة من الله. لو كانت الزكاة مثل الصلاة 5 مرات في اليوم، من يتضرر؟ أصحاب الأموال، تفنى أموالهم 5 مرات في اليوم. ولو كانت مثل الحج 1 مرة في العمر، من يتضرر؟ الفقراء، كل غني يخرجها 1 مرة في عمره. فجاءت مثل الصيام 1 مرة في الحول، إلا الزروع والثمار، وهي في الغالب تكون حولية، لكن ضابطها وآتوا حقه يوم حصاد، لو كان ينتج في السنة 2 يؤتى 2. وكذلك المال المستفاد، شو معنى المال المستفاد؟ اللي دخل في ملكك جديد، إما عن طريق ميراث أو هبة أو راتب أو غلة إيجارات أو دخل مهن حرة أو كل مال مستفاد وهو الذي دخل في ملكك جديد، فهذا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. فأصحاب العمارات اللي ما عدوا للتجارة أعدوها للغلة، وأصحاب الدكاكين وسائق الأجرة وأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين والسباكين وغيرهم، والمواريث والهبات والشرهات والرواتب، هذه كلها إذا قبضته إذا قعد عندك فوق النصاب وحال عليه الحول زكي، وإذا كنت تستنفقه ما يدور عليه الحول أو ينقص تحت النصاب دائما ما تزكي، هذا رحمة من الله. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. عند رب. نعم. وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ورواه أيوب وعبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط، لكن في التفسير جيد، في التفسير ممتاز تفسيره عبد الرحمن بن زيد، وهو مشتهر في التفسير، لكن في الحديث يعني كثير الغلط. نعم. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال يجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. واضح هذا قول سفيان، يقول: إن كان المال المستفاد عندك مال قبله فإنك تجعله مثل ربح التجارة، لحين ربح التجارة حول أصله، فيقول: إذا جاءك ميراث جديد وأنت عندك أموال في البنك أو في حسابك خلاص هذا تزكي، تجعل حول المال القديم اللي عندك. وأما إذا كان المال المستفاد جاءك وأنت ما عندك شيء، ما قدامه مال يوضع عليه، هذا صحيح يقول سفيان أنك تبدأ بحول جديد، لكن إذا كان عندك أموال تضيفه إلى أموال، جعله مثل ربح التجارة، لكن في فرق ربح التجارة ناتج منها، والمال المستفاد خارجي جاء بسبب خارجي. الصحيح قول جمهور مالك وأحمد والشافعي اللي قالوا المال المستفاد مطلقا سواء سبقه مال عندك أو ما كان عندك مال قبله كله لابد يحول عليه الحول. نعم. فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. نعم. باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية. ما تكون قبلتان في أرض واحدة للمسلمين، وأما إذا كان نصارى فكذلك أو يهود لا يمكنون من بناء كنائس جديدة، ولكن إذا صلحوا على أن تبقى كنائسهم القديمة نوفي بالصلح لهم، إذا صلحوا كنائسهم تبقى. نعم. الشاهد المسلم ما عليه جزية أبدا، وإذا أسلم تسقط عنه حتى لو كان الجزية حولية، أيضا حتى لو كان قبل الحول بيوم أسلم ما نقول والله هذا الحول وجب عليك وأنت كافر تدفع الجزية، نقول لا، الإسلام يرفع، والإسلام نحن إنما نأخذ من الجزية لعله يسلم، فلو أسلم قبل أن يتم حوله بيوم أو بساعة تسقط عنه الجزية. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه. نعم. وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي. نعم. حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصرانية إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. نعم، يقول إن هذا الحديث يفسر الحديث الآخر، لأن العشر قد يطلق ويراد به الجزية، لكن إذا جاء مع الجزية يراد به عشر الأرض، فالمسلمين عليهم خراج في أرضهم لكن الرقبة ما عليهم شيء، فلا يقال في الحديث ليس على المسلمين عشور حتى الخراج ما يؤخذ منهم، الخراج يؤخذ منهم، أخذ عمر الخراج من المجاهدين لما قسم الأرض بينهم، فيكون مراد الحديث هو هذا الحديث، الحديث يفسر بعضه بعضا، المراد بالعشور هنا هي الجزية عشور الرقبة. المكوس عكس، المكوس المحرمة، الضرائب التي ليس لها سبب. نعم. باب ما جاء في زكاة الحلي. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت. إذا قيل دائم زينب امرأة عبد الله بإطلاق عبد الله بن مسعود، وهي زينب الثقفية. نعم. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة. ما الشاهد منه؟ الحديث صحيح، قوله ولو من الحلي، لو كان واجب، لو كانت الحلي واجب ما قال تصدق ولو من الحلي، وأمرهم بالصدقة مطلقا، هذا هو مراده. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا أصح من حديث أبي معاوية، وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب. نعم. جعل أبو معاوية عمرو بن الحارث المصطلق أخو جويرية، أخطأ فيه. نعم. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاء، وفي إسناده مقال. نعم. واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين في الحلي زكاء ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. سفيان وعبد الله بن المبارك. نعم. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. أكثر العلماء وخاصة الأئمة الثلاثة كلهم مالك والشافعي وأحمد أن الحلي ما في زكاة، أن الحلي ما في زكاة، هذا قول أئمة الإسلام مثل مالك والشافعي وأحمد. أما سفيان بن المبارك يقول الترمذي أنهم يوجبون فيه الزكاة، وهذا القول الصحيح، بل أكثر الصحابة حررها أبو عبيد في كتاب الأموال، حرر زكاة الحلي أكثر الصحابة والتابعين على أن ما في زكاة، وهذا هو الصواب إن شاء الله، لكن زكاة عارية تؤمر المرأة أن تعيره إذا طلبتها أختها ولا جارتها ولا صديقتها من الحلي تعطيها حلي تتزين به وترجع، هذا زكاة. تطيب نفسا به. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث اللي يحتجون بمن يوجبون الزكاة حديث يسرك أن يسويرك الله بها. نعم. أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسويركم الله بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأدي زكاته. هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يقول الترمذي ما يصح في هذا الباب شيء في إيجاب الزكاة في الحلي، ما يصح شيء، إنما العمدة فقط على الأحاديث الأخرى والعمومات والآثار. هؤلاء أهل الصنعة، لو جاء المتأخرون وصححوا نقول هؤلاء أوثق وأعمق في الصنعة. قال ما يصح في الباب شيء من إيجاب الزكاة في الحلي، مرفوع يعني. نعم. حتى لو صح ما تكون زكاة عارية. كيف؟ حتى لو صح. ولو صح يكون زكاة عارية، لو صح يحمل على قول الصحابة ويروى مرفوع أيضا زكاته عاريته. نعم. باب ما جاء في زكاة الخضروات. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الحسن عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال ليس فيها شيء. إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة، والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره وتركه عبد الله بن مبارك. نعم. الخضروات أيضا ليس الخضروات مثل الورقيات، الآن الورقيات الجرجير والنعناع والملوخية، ومثل أيضا البقول، جزر والخيار والقثة والفواكه اللي ما تكال ولا تدخر، هذه ما فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة، هذا ما فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة رحمة من الله. لكن من عجائب الأرنوط يترك قول العلماء ويقول في قول لأبي حنيفة ورجح الشيخ يوسف القرضاوي. شوف العجائب. يوسف القرضاوي اللي ما أدري هو في الإسلام ولا خارج الإسلام من كثرة بلوي، وأبو حنيفة اللي عنده ما أدري يقول إنه يترك الآن الأقوال ويكتف الحاشية قول أبي حنيفة والقرضاوي ويجتهد لصفحة ونص، خسارة هالحبر اللي فيها. الباب الأخير لأنه متعلق بالحبوب والثمار، اللي هو مقدار الزكاة، كم يخرج من حبوب الثمار اللي وجبت فيها؟ عشر. ها؟ نصف العشر. يا عشر يا نصف العشر. نصف العشر. إيه. نعم. باب ما جاء في صدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز ابن عبد العزيز مديني. مديني. قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذواب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر، وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم. وكأن هذا الحديث أصح، وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وعليه العمل عند عامة الفقهاء. حديث ابن عمر اللي سيأتي بعده، وهذا عليه العمل فيما سقت السماء والعيون العشر، وإذا كان يسقى بالآبار وبالنضح نصف العشر. فالآن في الجزيرة العربية خاصة في نجد وأمثاله ما في إلا نصف العشر، لأنها آبار وحفر، ما في لا أنهار ولا عيون ولا أمطار يعني يعتمدون عليها في الزراعة، فيكون نصف العشر اللي هو 5%. لكن أهل العراق وأهل الشام وأهل مصر وأهل الجبال اللي يسقون عثري كله على الأمطار، هؤلاء عليهم العشر 10%. حتى لو كان يأخذ مضخات من النيل أو من الفرات، يضع مضخة أو يضع قناة، هذه لا تنزل إلى نصف العشر، لأن الماء موجود لكن فقط إنما هو سحبة فقط. أما اللي يحفر ويتعب ويحط يحفر من الأرض ونحو ذلك، هذا اللي عليه النصف، هذه رحمة من الله، العشر أو نصف العشر. نعم. ذكر حديث ابن عمر. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشور، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. هذا حديث حسن صحيح. إذن العثري لا زال اسمه إلى الآن عندنا هكذا العثري، وقد يسمى البعل التبعيل عند النجد، وهو اللي يكون على السماء على الأمطار. هذا فيه العشر، والنضح نصف العشر. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.